بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوة يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن سورة الطارق، وسورة الطارق سورة تستحق أن نتوقف عندها طويلا. وتبدأ الصورة بقسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق. يقول ربنا تبارك وتعالى: والسماء والطارق. والحقيقة كلمة السماء في القرآن الكريم يعني كلمة معجزة للغاية. السماء جاء ذكرها في القرآن الكريم في 310 موضع من كتاب الله، 120 مرة بالإفراد و190 مرة بالجمع وبالتعريف وبالتنكير، يعني سماوات أو السماوات وسماء أو السماء. ومن معجزات القرآن الكريم أن الإشارة إلى السماوات السبع جاءت في سبع آيات قرآنية كريمة، مما يؤكد على أن الرقم هنا للتحديد. بعض المفسرين بيتخيل أن الأرقام التي جاءت في القرآن الكريم جاءت للكثرة، يعني الإشارة للكثرة وليست للتحديد. لكن كون السماوات السبع تأتي في سبع آيات قرآنية كريمة يؤكد على أن الرقم للتحديد وليس للكثرة. يعني سبع سماوات يعني عدد السماوات سبعة. وأنا عندي كتاب اسمه السماء في القرآن، ولم أفهم مدلول كلمة السماء لا من اللغة ولا من العلم إلا بعد أن جمعت آيات السماء في القرآن الكريم. في اللغة يقولون: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. كلمة سماء جاية من السمو، يعني الارتفاع والعلو، فسقف هذه القاعة سماء بالنسبة لأهل القاعة. وهذا كلام يعني لا يحدد لنا مدلول السماء كما جاءت في القرآن الكريم. صحيح أصل الكلمة من السمو، الارتفاع والعلو، لكن القرآن يؤكد لنا على أن السماء هي بناء يحيط بالأرض إحاطة كاملة. في اللغة يقولوا فيرمنت، يعني المرتفع، الأمر المرتفع العالي، أو يقولوا هيفن، وهيفن يعني الجنة، يعني لا تحدد معنى السماء. فالحقيقة يعني القرآن حدد لنا مدلول السماء بأنها كرة من المكان والزمان تحيط بالأرض إحاطة كاملة، لها بناء شديد التعقيد، شديد الإحكام، شديد الترابط، شديد التماسك. والقرآن يصف السماء بأنها بناء. وجاءت كلمة طرائق في القرآن كريم مرة واحدة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سورة المؤمنون الآية 17. وفسرها بعض المفسرين على أنها تعني السماوات السبع، وهذا الكلام تنفيه اللغة. الطريق يعني ما يداس بالقدم، يعني ما يطرق بالقدم، يعني مش ممكن أقول طرائق يعني سماوات، مش ممكن إطلاقا، مع أن غالبية كتب التفسير تقول سبع طرائق يعني سبع سماوات. سبع طرائق هنا تحكي عن الفاصل بين الأرض وسماء الدنيا وبين كل سماء وما يليها إلى السماء السابعة. سبع طرائق لأن هذه الممرات ما بين كل سماء وسماء. ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق لا تعني السماوات السبع، ولكن تعني الفواصل بين الأرض وسماء الدنيا وبين كل سماء وسماء ليس لها حتى السماء السابعة. وهنا القرآن يحقق لنا كلام عجيب جدا، يقول أن الكون عبارة عن 14 كرة، سبع كرات عظيمة تمثل السماوات السبع، مركزها نقطة ضئيلة جدا لا تكاد أن ترى هي الأرض، وأن أرضنا هذه بداخلها كل الأرضين السبع. وأشرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: في من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. وجاء علم الزلازل ليؤكد لنا على أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه. طيب نحن لا نعلم من السماء إلا جزء من السماء الدنيا، علم بأن علم الفلك من أكثر العلوم تقدما في زماننا، يعني كل ما يعرفه الفلكيون جزء صغير من السماء الدنيا، يعني أقصى نجم وصل إليه إدراك الفلكيين يبعد عنا أكثر من 13 بليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. فما تتخيلوا يعني الشريحة الصغيرة التي يراها العلماء من سماء الدنيا من وسط الأرض، يحصل العلماء أن بها ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة، يعني بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا، مجرتنا سكة تبانة، يعني فيها تريليون نجم، وكل نجم له توابعه كما أن نجمنا له توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك. فبناء عظيم، ومن أعظم ما يشهد لله سبحانه وتعالى بفلاقة القدرة النظر في السماء. وحكيت لكم مرة أن أينشتاين وهو يهودي الأصل، لكن العلم صقله قليلا، فله كتاب بعنوان Out of My Later Days من أيام الأخيرة، يقول فيه أن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانية هي تلك المعاني التي تنفعل في ذات الإنسان حينما يقف متأملا في هذا الكون، فيدرك أنه أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة. فأقول هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق. ويضيف أن إنسانا يحيا على هذه الأرض دون أن يقف هذا الموقف ولو مرة واحدة هو حي ميت، لم يعش في هذه الحياة. لذلك كان من وسائل تعرف سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء برب العالمين قبل أن تأتيه النبوة تأمله في السماء. لذلك القرآن يلح علينا دائما بالنظر في السماء. طبعا لا أريد أن أدخل الآيات عشان ما أخرج عن موضوع الصورة. فالقسم بالسماء وارد، أن الله يعني لا يقسم إلا بعظيم، والله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. فالله يقول والسماء والطارق، يعني يا مسلمين تأملوا عظمة الخلق في السماء، الذي هذه العظمة التي تشهد لخالقها بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية وبالخالقية وبإتقان الصنعة وإحكام كل أمر في هذه السماء. والغريب أن بلايين البلايين من أجرام السماء كلها تجري وتظل العلاقات ثابتة بين هذه الأجرام، الكل يجري كلهم في فرق يصبحون، وتظل العلاقات ثابتة، ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. ومن هنا كان القسم بالسماء من أعظم صور القسم في كتاب الله. وأعيد مرة أخرى أن الآية القرآنية الكريمة إذا جاءت بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. طيب بيقول والسماء والطارق، وبعدين يوجه الحديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب في القرآن الكريم موجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجه لكل مسلم ومسلمة، يعني الخطاب إلى رسول الله إلى كل واحد منا. قل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، يعني وما أدراك يا محمد ما الطارق، يعني كيف تعرف إيش الطارق هذا. ومن يأتي تفصيل أكثر يقول النجم الثاقب. الصياغة هذه تقول أنه نجم محدد بذاته، نجم مش أي نجم، الآيات تتحدث عن نجم خاص. قل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. كل المفسرين قالوا الطارق هو القادم بليل، الطارق جاي من الطرق، وكان زمان يعني العرب كانوا يغزو بعضهم بعضا، وكل دول الأرض يغزو بعضها بعضا، فكان المدن تحاط بأسوار والأسوار لها باب، والباب يغلق عند غروب الشمس، فإذا قدم قادم بعد غروب الشمس عليه أن أطرق الباب، إذا كان مسالما فتح له الباب، إذا كان مهاجما يقاتل. فقالوا الطارق كل قادم بليل. وإذا قالوا طيب إيش اللي بيقدم بالليل؟ قالوا النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار. فقالوا معنى الطارق يعني أي نجم، لأن النجوم هي التي تأتي في المساء وتغيب في النهار، ولكن الصياغة هنا تحدد نجما محددا معينا بذاته. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. في الستينات من القرن العشرين بدأ علماء الفلك يدركون أن النجوم لها دورة حياة مثل أي كائن حي. أي نجم له ميلاد، له طفولة، له شباب، له كهولة، له شيخوخة، له احتضار، وله وفاة. والنجوم يخلقها ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء ويفنيها إلى دخان السماء، كما خلقنا ربنا تبارك وتعالى من تراب الأرض ويعيدنا إلى تراب الأرض. وهذا أيضا من علامات وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، أن نمط الخلق واحد في كل شيء. ولاحظوا أن بعض النجوم في لحظات احتضارها تتكدس المادة في داخلها فتصبح ذات كثافة فائقة، والكثافات دي تتباين بتباين كتلة النجم الأصلية. فبعض النجوم العملاقة عندما تحتضر تتحول إلى ما يسمى النجم النيتروني أو النجم المتعادل. ليه؟ لأن تتكدس المادة فتلتقي الإلكترونات السالبة في الذرة مع البروتونات الموجبة فتتحول النجم إلى كتلة متعادلة. هذه الكتلة ذات كثافة فائقة تقدر بألف مليون طن للسنتيمتر المكعب، لأن المادة تتكدس في داخل النجم، والحاجات الخفيفة بغرض تتطاير وتعود إلى السماء. هذه النجوم المتعادلة ذات الكثافة الفائقة لاحظ العلماء أنها نجوم صغيرة قطرها 18 إلى 20 كيلومتر فقط، ولكنها نتيجة الكثافة الفائقة تدور حول محورها دورات سريعة للغاية، يعني من 30 دورة في الثانية إلى حوالي 2000 دورة في الثانية، وتطلق موجات راديوية عنيفة. هذه الموجات تطرق صفحة السماء كما يطرق الطارق على الباب الخشبي أو الباب الحديدي. سماها علماء الفلك النوابض أو النابضات. وبعدين النبض مش طرق، القلب عادة ينبض نبضة ويسكت، ينبض نبضة ويسكت، لا، هذه طرقات متلاحقة سريعة وراء بعضها البعض، يعني كواحد يطارده أسد وأمامه باب مسدود بيخبط عليه بشدة عنيفة. والله يا إخوة وأخوات، وأنا بسجل الحديث عن تفسير هذه الآية، كان يعني المخرجة سيدة وبتوع التصوير وبتوع الصوت مش مستغربين يعني نجم يطرق صفحة السماء، لكن لما أسمعتهم صوت الطارق والله نظرت فإذا كل ما في الاستوديو يبكون. المذيع الذي يجري معي الحوار، المخرجة، يعني موظف الضوء والصوت أو متخصص الضوء والصوت، الكل يبكي، لأن لا نجد كلمة تعبر عن هذا الصوت أبلغ من كلمة الطارق. والغربيون كانوا يسموه الأول بلسار، من بلس نبض القلب، سو بلسيتينج نيوترون ستار أو بلسار، ورجعوا يسموه ذا نوكينج ستار كما سماه القرآن الكريم. هم لا يعرفون القرآن، لا يعرفون القرآن الكريم. ومن معجزات القرآن الكريم أن يشير إلى هذه الحقيقة الفلكية قبل أن يصل إليها الإنسان بألف وأربعمائة سنة، يعني بدأوا يدركوا ذلك في أواخر الستينات من القرن العشرين. كون القرآن يشير إلى هذه الحقيقة والله لا يمكن لعاقل أن يفسره إلا أن هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى. الخالق يتحدث عن خلقه، قال والسماء والطارق وما أدرك يا محمد ما الطارق، ويأتي تعليق على أبو تفصيل النجم الثاقب. طب سماه الثاقب ليه؟ لأنه يثقب صمت السماء بطرقاته كما يثقب ظلمة السماء بضوئه، يعني التسمية معجزة حقيقة، النجم الثاقب. الطوارق هذه يعني النجوم من رحمة الله تعالى بنا نجعلها بعيدة عنا، لأنها لو كانت قريبة إلينا قليلا لدمرت الأرض، يعني بهذا الصوت المبثق منها تدمرت الحياة على الأرض بالكامل. فمن رحمة الله تعالى بنا أنه جعلها بعيدة عنا جدا حتى لا تؤذينا، ولكن جعل بعضها على درجة من القرب حتى يراها الإنسان فيصدق بهذا القسم الذي جاء في مطلع سلطة الطارق. حيث تتذكروا ذلك، لأن أنا لم أقرأ تفسير لهذه الآيات بهذا المعنى إلا يعني ما ربي فتح عليه وكتبت به، والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب. وبعدين يأتي جواب القسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني إيه؟ يعني ما من نفس منفوسة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عليها ملائكة يحفظونها ويحفظون عنها، يسجلون كل كلمة تنطق من الإنسان، كل حركة يتحرك، كل قرار يتخذه مسجل. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما من نفس إلا وقد أوكل الله تعالى بها عددا من الملائكة يسجلون عليها كل فعل وقول يصدر عنها، عشان الناس تدرك أن الحياة ليست فوضى، الحياة مسؤولية كبيرة. يوم الحساب يعرض على كل فرد منا كتابه مدون فيه كل شيء من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته. فالحياة مسؤولية كبيرة، ويجب على المسلم والمسلمة أن يدرك كل منهما يعني ماذا ينطق به، ما هي القرارات التي يتخذها، ماذا يتصرف في أموره الدنيوية، سواء وحده في ظلمة الليل البهيم أو في وضح النهار وسط آلاف من البشر. أعمالك مدونة عليك وستعرض عليك يوم القيامة، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن لا يفضحنا في هذا اليوم، يوم العرض الأكبر الذي تعرض الأعمال الناس لا تخفيها خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كما قال ربنا تبارك وتعالى. طيب، والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب، وجواب ذلك إن كل نفس لما عليها حافظ. سورة الطارق علمتنا درس مهم جدا، هذا الدرس عايزكم تذكروه لأن يعني مفيد جدا في قراءة المسلم والمسلمة لكتاب الله. أما تأتي يعني نماذج من قسم رب العالمين في صورة واحدة والنماذج متتالية، ليس بالضرورة أن ترتبط ببعضها البعض، والذين تكلفوا بعملية الربط أفسدوا المعنى تماما. قولوا السماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب، جواب هذا القسم إيه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. أمر خطير، ورب العالمين أراد أن يوضحه للناس حتى لا يفاجأوا بأعمالهم معروضة عليهم تفاصيلها. بعد ذلك تقول الآيات فلينظر الإنسان مما خلق. طيب، هذه قضية تانية، الذين حاولوا أن يربطوا ذلك بالطارق أفسدوا المعنى. يعني لنا أخ كريم يعتبر من كبار أساتذة التفسير على مستوى العالم العربي والإسلامي، وأنا أجله وأحترمه وأقدره، وله كتابات من أرقى ما يكون. حضر معنا مؤتمر في عمان من سنوات طويلة، يعني حضر مؤتمر عن التفسير في عمان، وحاول ربط الآيات آيات الطارق بما جاء من بعدها من آيات، فأفسد المعنى إفسادا كاملا. ولذلك أنا أقول إذا جاءت سلسلة من الآيات بالقسم متتالية في الصورة الواحدة يتوقف القسم عند جواب القسم وخلاص، نبدأ في قسم آخر ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بالقسم الأول إلا إذا كان فيه قرينة. يعني فيه قرينة ما في داعي أتكلم، خلاص انتقل القرآن إلى موضوع آخر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه أيضا ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في هذه الصورة المباركة. يعني رب العالمين دائما يوجه الإنسان يعني حتى لا يصيبه شيء من الكبر أو الغطرسة أو الاستعلاء. شوف الدجل من أين جئت، يعني خليتين ضئيلتين لا تريان بالعين المجردة، يصنع منهما ربنا تبارك وتعالى هذا الإنسان الكامل. يعني مصدر الخلايا التكاثرية جسم الإنسان يأتي عند لقاء ضلوع الصدر مع نهاية العمود الفقري، الضلوع السفلى من الصدر مع نهاية العمود الفقري، وبعد أن تتكون الغدد التناسلية وتنزل إلى بواقعها في جسم الإنسان تظل تتغذى بالأعصاب باللمف بالدم من هذا الموقع. ولذلك من معجزة كبرى أن يقول ربنا تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والصلب العمود الفقري والترائب عظام الصدر. والعلم يقول لنا الآن أن فيه في العمود الفقري ما يسمى الحلبة التناسلية التي تتخلق فيها الغدد التناسلية في الذكر وفي الأنثى، وبعد أن تنزل هذه الغدد إلى مواضعها من الجسم تظل تتغذى منها، تتغذى بالأعصاب وبالدم وباللمف من هذه النقطة. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانش عنده ميكروسكوب ولا عدسة مكبرة ولا سونار ولا أشعة سينية، من علمه ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يعني مدفوق يخرج من بين الصلب والترائب، ويستشهد بهذه الحقيقة العلمية إنه على رجعه لقادر. يعني عبر التاريخ كان الملاحدة والمشركون والكفار والمعاندون للدين يستكثرون على الله أن يعيننا بعد أن نموت ونفنى وتتحلل أجسادنا وتعود إلى تراب الأرض. فنقول انظر من أين جئت، لماذا تكذب عبدية البعث وأنت جئت من مصدر لا تراه عيناك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يعني أن الله سبحانه وتعالى يستشهد على طلاقة قدرته في عملية البعث بعملية خلق الإنسان، قال إنه على رجعه لقادر، وهذا جواب القسم. وبعدين يقول يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى السرائر يعني تنكشف كل أسرار الإنسان، ولذلك يعني العلماء يصفون يوم العرض من يوم الفضيحة، الله لا يفضحنا ولا يفضحكم جميعا إن شاء الله رب العالمين ويسترنا جميعا. يوم تبلى السرائر يعني لا يستطيع الإنسان أن يخفي أو أن يخفي أي شيء من تصرفاته السابقة في الحياة الدنيا، لا الذي ظهر للناس ولا الذي يعني احترزه في عقله أو في قلبه، يعني كله مكشوف. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، يعني من ينصر الإنسان في هذا الموقف؟ العمل الصالح. ما الذي يعين الإنسان في هذه الشدة إلا ما قدم من عمل يرضاه ربنا تبارك وتعالى؟ فما له من قوة ولا نصر، لحد من أهله يستطيع أن يدفع عنه ولا هو يستطيع أن يدفع عن نفسه. فما له من قوة ولا نصر، ليست بيده أي قوة تدفع عنه عقاب الله سبحانه وتعالى إذا كان الله قد قدر عليه عقابا، وليس من أحده ولا بأحد من أهله ولا من أصدقائه من له قدرة أن يفعل ذلك. يعني الواحد يقول نفسي نفسي في هذا الموقف الصعب، فقد فما له من قوة ولا نصر. ثم تنتقل الآيات إلى قسم آخر يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده بأمرين مهمين جدا، رجع السماء وتصدع الأرض. طيب القدماء قالوا رجع السماء هو المطر، وهنا يعني بدي أقف بكم وقفة قصيرة مهمة جدا، لأن من معجزات القرآن الكريم الإيجاز مع الإعجاز. القرآن موجز جدا ولكنه معجز جدا في كل أمر من أموره، ولا يملك ذلك إلا رب العالمين. طيب كيف بيتحقق هذا؟ أن الكلمة الواحدة في القرآن الكريم تحمل معاني متعددة، والمعنى يفهم من اللغة أولا، ثم من الدلالة المعرفية للكلمة، ماذا اكتسب الإنسان من معارف علمية أو تاريخية أو أدبية أو غير ذلك، الدلالة المعرفية للكلمة، ثم سياق الآية. يعني ثلاث أمور تعينني على فهم دلالة الكلمة. نظر كلمة الرجعة هذه لها 10 معاني، يعني عرضتهم على العرض بسرعة، وهذا من عظمة القرآن الكريم. أول صورة من صور الرجعة صدى الصوت، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الغلاف الغازي للأرض له طبيعة كيميائية وفيزيائية محددة ما سمع بعضنا بعضا، كيش حد يسمع التاني أبدا. فأول رجع، لو فتحت قاموس اللغة معنى كلمة رجع صدى الصوت، فأول صورة من صور الرجع صدى الصوت. ثاني صورة من صور الرجع المطر، لأن أعظم وأعز وأغلى ما يعود لنا من السماء المطر، والمطر أصله من الأرض. يعني ربي يبخره، صلت أشعة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات، يعني يتحول إلى بخار، يبعث رياح تحمل هذا البخار يكون السحب، ثم يرسل رياح أخرى محملة بنوع التكثف تلقي هذه السحب حتى تنزل المطر في المكان والزمان وبالقدر الذي يعلمه ربنا تبارك وتعالى. فمن معانا الرجع المطر. من معانا الرجع ما يسمى الرجع الحراري. يعني ايه الرجع الحراري؟ ان الارض تدفأ في اثناء النهار بحرارة الشمس، وهذه الحرارة تمتصها صخور الارض. شوف من رحمة رب العالمين، مجرد ان تغيب الشمس تبدأ صخور الارض اعادة اشعاع هذه الحرارة، فالسحب ترد 97.5% منها، سمى العلماء هذا الرجع الحراري. ولولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس. صورة مهمة جدا. طيب عندي رجع ما يسميه العلماء رجع الموجات اللاسلكية، يعني البث التلفازي، البث المذياعي، بث الراديو أو بث التلفاز أو التلفزيونات المحمولة. كل هذا بيأتي إزاي؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل للأرض نطق حماية متعددة، من أولها نطاق الأوزون، ثم النطاق المتأين وفيه أحزمة الإشعاع، ثم النطاق المغناطيسي، ثم النطاق الخارجي. النطاق المتأين هذا نطاق مشحون بالكهرباء، فعندما نرسل موجة كهربائية تنعكس، وذلك بيحددوا دائرة البث الإذاعي كيف زاوية السقوط زاوية الانعكاس. هذا رجع، يعني رجع الأشعة أو صور الطاقة اللاسلكية، سواء كان في المذياع أو في التلفاز أو في وسائل الاتصال الأخرى. هذا رجع أيضا صورة من صور الرجع. عندنا الرجع الغباري، الرياح تحمل كميات هائلة من الغبار، وهذا الغبار طبعا الناس تتأذى منه كثيرا، يعني يسبب حساسية يسبب، لكن فيه خير كثير. ربي ينقل من ثروات الأرض الغير مدركة ما ينقله من مكان إلى مكان عن طريق حمل الرياح لهذا الغبار، سميه الرجع الغباري. هذه 5 صور من الرجع التي تعود به المواد المفيدة الصاعدة من الأرض إلى السماء فتعود إلى الأرض. حولهم تاني: صدى الصوت، المطر، الرجع الحراري، الرجع الغباري، الرجع وسائل الاتصال المختلفة. 5 صور. أيضا نطق الحماية ترد عنا ويلات كثيرة. يعني أول رجع الأشعة فوق البنفسجية وتردها إلى الخارج نطاق الأوزون. طيب والأرض ذات الصدع، قال الأقدمون انصداعها عن النبات، وكل كتب التفسير الآن تقول انصداعه عن النبات. طيب التربة، طبعا تربة الأرض مكونة من معادن صلصالية، وهذه المعادن الصلصالية لها طبيعة صفائحية، يعني المعدن رخيص جدا، يعني طول الأرض وسمكه يكاد لا يدرك. هذه المعادن الصفائحية تحمل على سطحها شحنة كهربائية، تحمل كمية من الهواء، تحمل بعض بقايا الأحياء. فعندما ينزل المطر أو عندما تروى الأرض، مجرد يصل الماء يطرد الهواء اللي بين الصفائح الرقيقة هذه، ثم جزيء الماء جزيء مزدوج القطبية، ذرتها الهيدروجين تحملان شحنة كهربية موجبة، ذرة الأكسجين تحمل شحنة كهربية سالبة، فتعمل قطبية. يعني ذرة الماء أو جزيء الماء جزيء مزدوج القطبية، فيتفاعل مع شحنة كهربائية اللي على هذه الصفائح. فأما صوروها بالبطيء أرى صفائح الصلصالة دي تتنافر إلى أعلى بشكل رهيب، بسرعة هائلة جدا، حتى تنشق لتخرج أو لتفسح مكانا سهلا لخروج السويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ولولا هذه الخاصية ما أنبتت الأرض أبدا. فقال الأقدمون انصداع الأرض يعني انصداع التربة لخروج النبات. لكن لو لاحظت أن الصدع هنا مفرد والأرض ذات الصدع، ما لم يقل ربنا تبارك على ذات الانصداع أو ذات الصدوع، قال ذات الصدع. طيب احنا النهاردة ندرك أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى خلق اليابسة التي نحيا عليها كلها من جزيرة بركانية واحدة كانت هي أرض مكة المكرمة. نمت هذه الجزيرة إلى قارة واحدة سمي العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى مكانها الحالية، ولا تزال هذه القارات في حركة مستمرة إلى يومنا هذا، تسجلها الأدوات ولا يدركها الإنسان. وهذه الحركة هي أحد أسباب جعل الأرض كوكبا صالحا للعمران، لأن تباعد ألواح الغلاف الصخري عن بعضها البعض كونت قيعان البحار والمحيطات. الألواح عندما تتباعد تصطدم بالألواح المجاورة، عملية التصادم تكون السلاسل الجبلية. ولولا الجبال ولولا البحار والمحيطات ما كانت الأرض كوكب صالح للحياة أبدا. يعني مياه البحار تقدر 1400 مليون كيلومتر مكعب، يعني تحمل عنا هموم كثيرة. يعني لولا المساحة الهائلة من الماء لأحرقتنا أشعة الشمس. فرب جعل هذا وسيلة، وفي نفس الوقت الاتساع للبحار يجعل فسحة أن أشعة الشمس تبخر الماء فتطهره لنا وتنقيه لنا بطريقة مستمرة. فحركة ألواح الغلاف الصخري تحكمها الصدوع التي فصل بها ربنا تبارك وتعالى القارة الأم إلى القارات السبع الحالية، وهذه الصدوع متصلة ببعضها البعض كأنها صدع واحد. هذه الصدوع تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر في قيعان البحار والمحيطات و150 كيلومتر على اليابسة. طيب القسم بالصدع يشير أساسا إلى هذه الحقيقة. باقي أنواع الصدوع يعني صحيح مهمة وضرورية للحياة، لكنها ليست بأبعاد شبكة الصدوع الأرضية، ليست بضخامة أبعاد شبكة الصدوع الأرضية التي تتصل ببعضها البعض وكأنها صدع واحد. وعندي أن القسم هنا بهذا الصدع وليس فقط بانصداع التربة عن النبات. يعني هذا القسم بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع يأتي جوابه إيه؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يعني إن القرآن الكريم الذي أوحاه ربنا تبارك وتعالى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يعني قول فصل يعني إيه؟ يعني يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الجد والهزل، يفصل بين كل فضيلة وأي يعني أمر لا يليق بجلال هذا الكتاب. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الأمر مش هزار، الأمر يعني أمر جد، كل جد. وبعدين تختم الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني مين؟ كفار قريش، بتكلم عن كفار قريش. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفرق بين كيد العبد وكيد الرب. يعني عندما يكيد رب العالمين يمحق، يعني يفني هذه العصابات الكافرة إفناء كاملا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني لا تيأس يا محمد صلى الله عليه وسلم من كيد كفار ومشركي مكة وقريش، فأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم، وأن الله سيرد كيدهم إلى نحورهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفرق هائل بين كيد العبد وكيد الرب سبحانه وتعالى. قل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني اصبر على أذاهم، فعقاب الله تعالى واقع به بلا محالة. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ورويدا يعني تصغير رود، وهو المهلة الصغيرة من الزمن، الوقت الصغير من الزمن. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهذا درس لنا أيضا، أن نصبر يعني في حواراتنا مع المتشككين والمترددين والعاصين، وأن نعتبر هذا يعني نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله وفي تبليغ كلمة الله. فلا يجوز لنا أن يعني نيأس أو نتوقف، وخاصة أن وضع المسلمين الآن لا يسر. يعني العالم الإسلامي في أسوأ صوره التي مر بها عبر التاريخ، لا أيام الحروب الصليبية ولا أيام التتار ولا أي أزمات مرت بالأمة، أما لا أظن أنها الأمة وصلت إلى يعني ما وصلت إليه في أيامنا هذه. الحقيقة يعني هذا ختام الصورة المباركة، وعايز نتذكر نقطتين أساسيتين: ملامح الإعجاز العلمي في هذه الصورة مطلعها والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، وجواب القسم: إن كل نفس لما عليها حافظ، فإن فلينظر الإنسان مما خلق، قسم جديد ملوش علاقة بالسابق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اللمحة الإعجازية الثانية: وبعين والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. اللمحة الإعجازية الثالثة: السماء ذات الرجع والأرض، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.